الحمد لله، أما بعد، المعجزة هي أمر خارق للعادة يأتي على وفق دعوى من ادعى النبوة، سالم من المعارضة بالمثل، صالح للتحدي. فما كان من الأمور عجيبا ولم يكن خارقا للعادة فليس بمعجزة كطيران الطائرات، وكذلك ما كان خارقا لكنه لم يقترن بدعوى النبوة كالخوارق التي تظهر على أيدي الأولياء أتباع الأنبياء فإنها ليست معجزات بل تسمى كرامات. وكذلك ليس من المعجزة ما يستطاع معارضته بالمثل كالسحر، فإنه يعارض بسحر مثله. والمعجزة قسمان: قسم يقع بعد اقتراح من الناس على من ادعى النبوة، وقسم يقع من غير اقتراح. فالأول نحو ناقة صالح التي خرجت من الصخرة إذ اقترح قومه عليه ذلك، فأخرج لهم ناقة وفصيلها أي ابنها. والثاني نحو ما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حنين الجذع، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة صعد صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، فأنت النخلة أنين الصبي، ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام فضمها إليه فسكتت. وقد كان الحسن البصري إذا ذكر هذه المعجزة يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة تظهر على يد المؤمن المستقيم بطاعة الله أي الولي، وبذلك تفترق الكرامات عن السحر والشعوذة، كما حصل لسيدتنا مريم والدة سيدنا عيسى عليهما السلام. كانت كلما دخل عليها نبي الله زكريا وكان زوج أختها وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.